بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب المولد العذب الزلال. كنا في مسألة المؤاخذات على جماعة الإخوان المسلمين صفحة 36 و100. قال الشيخ في السطر الثاني من أسفل: وقد آن لنا أن نشرع فيما قصدناه، والله يعلم أني لم أقصد تجريح أحد. قرأنا هذا ليس كذلك؟ ما قرأنا. يقول الشيخ: والله يعلم، وكلمة الله يعلم هذه أشد من القسم. يعني إذا كنت تقول الله يعلم كذا وكذا، فإن كان الأمر كما كان فلا بأس، أما إذا كان على خلاف فكذبت على الله، لأنك نسبت إلى الله علم شيء هو لا يعلمه سبحانه وتعالى، ما هو صحيح، كذب. فكلمة خطيرة هذه، كلمة الله يعلم. والشيخ يقول: والله يعلم أني لم أقصد تجريح أحد، إلا أن يكون في ذكر ذلك الجرح مقصد ديني، بأن يكون في ذلك نصيحة لمن اغتر بشخص أو منهج كما فعل ذلك السلف رحمهم الله تعالى، حيث قدحوا في من قدحوا فيه نصحا للأمة وبيانا للحق، وكتب الجرح والتعديل مليئة بذلك، صحيح ولا لا؟ وإنما يعلم ذلك طلاب العلم السلفيون، أما الجهال ما يعرفون، والله المستعان. نعم، قال الإمام مسلم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة الصحيح: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. وحدثنا عبيد الله بن سعيد أنه قال: سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب، فقال: أسكفة الباب يعني على عتبة الباب أو على مدخل الباب. نعم. وهو قائم على أسكفة الباب فقال: إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله: أخذته الألسن تكلموا فيه. وروى بسنده إلى الشعبي قال: حدثنا الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. وبسنده إلى ابن عون، يعني كان كذابا، هذه ما قالها الشعبي من باب التشهي والغيبة وإلى آخره، لا، قالها نصيحة وكان كذابا، قالها نصيحة للسامعين لطلاب العلم. وهكذا ينبغي للعلماء أن ينصحوا وأن يحذروا من المخالفين والمنحرفين نصيحة للشباب. الشعبي رجل صالح وعالم وسلفي وفقيه، أحد أئمة التابعين، هل به حاجة بالله عليكم إلى أن يغتاب أحدا؟ وكان كذابا، الذي قالها نصيحة للناس. نعم. وبسنده إلى ابن عون أنه قال: قال لنا إبراهيم: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم، فإنهما كذابان. وحدثنا أبو كامل الجحدري أنه قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد أنه قال: حدثنا عن عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا: لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا، وكان شقيق يرى رأي الخوارج وهو غير شقيق بن سلمة. انتهى. هنا هذه ظهر أنها غلمة. غلمة، إن الغلمة، الغلمة هي شدة الشهوة. نحن غلمة أيفاع، كيف؟ أو غلمة تكون على وزن فتية، غلمة أو غلمة على وزن شبابة، تراجعونها. لكن هي ليست الغلمة شدة الشهوة، تراجع، شوفوا إيش تجمع على، هل هي فعلة أو فعلة، شوف أيفاع. أيوة. من مقدمة صحيح مسلم الكشف عن معايب الرواة، وهذا أوان الشروع في الملاحظات والقوادح. أول هذه الملاحظات التهاون في توحيد العبادة، وعدم جعله أساسا وقاعدة ينطلقون منها. ومن الأدلة على ذلك أن مؤسس الحزب ومقرر المنهج الإخواني حسن البنا حاضر في وكر من أوكار الشرك، بل من أكبر أوكاره في مصر، وهو مشهد السيدة زينب. يعني نقل، شوف كيف حاضر في مشهد زينب. طيب هنا تحت هنا ترجمة، يعني أن البنا الآن، هذا البنا هو مؤسس الجماعة، فلابد أن نعرف من هو حسن البنا. يعني إذا عرفت منهج وعقيدة المؤسس بعد ذلك تعرف ما هي منهج وعقيدة الجماعة المؤسس. هنا يقول في الحاشية: حسن البنا قال في كتاب النقط فوق الحروف لأحمد عادل كمال: ولد الأستاذ حسن البنا بقرية المحمودية مديرية البحيرة بمصر سنة 1994، يعني ما يساوي تقريبا، يعني بالهجري لو أردنا أن نحول الهجري، سنة 23 300 ألف تقريبا، أو 24 في هذه الحدود. وتلقى أول دراسته في كتاب القرية في المدرسة الإعدادية بالمحمودية، في كتاب القرية، في كتاب القرية بالمحمودية، ثم في مدرسة المعلمين الأولية بدمنهور، ثم في دار العلوم بالقاهرة. وقد تميز في كل هذه المراحل بأنه كان دائما أول الناجحين. لا شك البنا ذكي، ما في كلام، يعني رجل ذكي ونشيط مثابر مجد، كل هذه معروف عنه، حيث كان موضع فخر أساتذته ورعايتهم، وكان من المتوقع أن ترسله وزارة المعارف لإنجلترا أو فرنسا على عادتها في إفادة أوائل الحاصلين على دبلوم دار العلوم، لولا ظروف خاصة جعلت الوزارة تخرج عن ذلك التقليد. حصل الأستاذ على دبلوم دار العلوم ولم يبلغ 21 من عمره، فتم تعيينه مدرسا بمدرسة الإسماعيلية الأميرية في الدرجة السادسة، وتسلم عمله في 20 سبتمبر 1927. واستمر بعد 27، يعني يوازي 46 هجري. واستمر بعد ذلك مدرسا في المدارس الابتدائية 19 سنة، لم ينل فيها الدرجة الخامسة إلا بحكم قانون الموظفين المسنين. وفي مايو 46 انتقل الأستاذ من وظيفته بوزارة المعارف بمناسبة إنشاء الجريدة اليومية لإخوان المسلمين من كتاب النقط الحروف. إذن البنا كانت وظيفته كان معلما أستاذا في المدارس، وهنا يتبين لك خطورة هذه المهنة. البنا حقيقة استغل هذه المهنة في التأثير على الشباب، وكذلك الإخوان من بعده إلى اليوم، إلى الآن الإخوان يا أخواني، يعني مجالهم فين؟ أعظم مجال لهم أين؟ في مدارس وزارة المعارف، في مدارس وزارة التعليم. المدارس هذه اللي خرجت، المدارس والمعاهد والجامعات والكليات، هذه مجال الإخوان. وتقريبا 90% أو أكثر من الإخوان المسلمين تلقوا المنهج الإخواني فين؟ في هذه المدارس وهذه الكليات والمعاهد. أبدا، هذا معروف. قلت: وقد نشأ حسن البنا من أول يومه ونعومة أظفاره نشأة صوفية، وقد ذكر ذلك البنا نفسه في كتاب مذكرات الدعوة والداعية، هذا كتاب للبنا رسالة، مفتخرا ومغتبطا فقال: وصحبت الإخوان الحصافية. من الحصافية ذولا؟ طريقة صوفية بدمنهور، وغضبت على الحضرة بمسجد التوبة في كل ليلة. إيش الحضرة هذا؟ حضرة الذكر، يجتمعون ويغنون وينشدون ويرقصون ويقبلون، هذا الحضرة، الحضرة الذكر، الذكر المزعوم، ذكر الشيطان يفعلون في المسجد. ثم قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريق الحصافية الشاذلية، وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه وآذنني بأدوارها ووظائفها. إذن الرجل هل هو سلفي؟ هل جالس الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف؟ أو جالس الشيخ سليمان بن سحمان؟ أو أخذ عن محمد بن إبراهيم؟ لا، أخذ عن الصوفية، وأجيز من قبل الصوفية، وكان يحضر الحضرة في المسجد الصوفي. وقال جابر الرزق في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه، وفي دمنهور توثقت صلته يعني حسن البنا بالإخوان الحصافية، وواظب على الحضرة كل ليلة في مسجد التوبة مع الإخوان الحصافية، ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع، ما شاء الله، يعني ترقى عندهم، بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية كما ذكر في مذكراته. هذه نشأته. قال: وفي هذه الأثناء بدأ لنا أن نؤسس جمعية إصلاحية، هي الجمعية الحصافية الخيرية، وانتخبت سكرتيرا لها، وخلفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمين المسلمون بعد ذلك. قلت، يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي: ليهنأ جماعة أو جمعية الإخوان أراقتها في الصوفية، ليهنأ جماعة أو جمعية الإخوان أراقتها في الصوفية وانتماؤها لها بانغماس مؤسسة في التصوف، وكونها خلفت جمعية صوفية حصافية لتقوم بدورها وتؤدي غرضها. فالله الله يا موحدون في عقيدة التوحيد، ولا تضيعوها أو تميعوها، اقرأ القرآن وانظر ما فيه عن الشرك والمشركين من التحذير منه والوعيد عليه، اقرأ آية واحدة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأضيف قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اقرأوا السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى سلم في دعوته، لتروا كيف دعا إلى نبذ الأوثان وكسر الأصنام وتوحيد الملك العلام. ثم اقرأوا عن الصوفية لتروا ما فيها من شرك عظيم وتأليه للشيوخ، بل لتروا ما فيها من دعوة صريحة إلى وحدة الوجود وإيمان بها. وأعلم أن الشرك والبدع أمور طبيعية عند المتصوفة، كل المتصوفة لا يسلم منها حسن البنا ولا غيره. وإن خالجكم شك في صدور الشرك منه والبدع فإليكم هذا الخبر، وإن شككتم في صحته فراجعوه في المصدر الذي نسب إليه. خذ هذا الآن من أعمال البنا. نقل جابر الرزق في كتاب حسن البنا بأقلام تعليمات المعاصرين من عن مجلة الدعوة فبراير 51-1900، حديث عبد الرحمن البنا عن أخيه حسن البنا. طبعا عبد الرحمن البنا قال هذا الكلام بعد مقتل أخيه بثلاث سنوات تقريبا. قال فيه: وعقب صلاة العشاء يجلس أخي حسن البنا إلى الذاكرين من جماعة الإخوان الحصافية، وقد أشرق قلبه بنور الله، فأجلس إلى جواره نذكر الله مع الذاكرين، وقد خلى المسجد إلا من أهل الذكر، وخبأ الصوت إلا ذبارة من سراج، وسكن الليل إلا همسات، وخبأ الصوت إلا ذبارة من سراج، وسكن الليل إلا همسات من دعاء أو ومضات من ضياء، وشمل المكان كله نور سماوي، ولفه جلال رباني، وذابت الأجسام وهامت الأرواح، وتلاشى كل شيء في الوجود، وانمحى وانساب لصوت المنشد في حلاوة وتطريب: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته عادم على التفصيل والإجمال. ما شاء الله، هذا رحلة إيش؟ هذا رحلة الوجود. ثم تبين، شوف كيف خيل لك الموقف وصور لك المكان كأنه فين، هذا فين عايش، هذه وحدة الوجود. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. والله هذه عقيدة وحدة الوجود الصوفية، هذه الكفرية، هذه عقيدة ابن عربي. قلت: هذان البيتان ينضحان بوحدة الوجود مع ما فيهما من بدع الذكر الصوفي، وقبل ذلك قول أخيه: وتلاشى كل شيء في الوجود وانمحى. هذه عبارات أصحاب وحدة الوجود. ونقل أيضا، يعني الشيخ ربيع جزاه الله خيرا بيّن لنا أن سيد قطب عنده وحدة الوجود، والآن اكتشف أن البنا أيضا عنده هذه العقيدة، نعوذ بالله. ونقل أيضا في المصدر المذكور عن عبد الرحمن البنا قول: وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب مسائي. هذا في مناسبة إيش؟ بمناسبة المولد النبوي. وذلك حين يهل هلال ربيع الأول. والمورد فيه في أي شهر؟ في ربيع الأول. كنا نسير في موكب المسائي كل ليلة حتى ليلة الثاني عشر ننشد القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من قصائده المشهورة في هذه المناسبة المباركة: صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر. كان هذا البيت تردده المجموعة ينشد أخي وأنشد معه. من الذي ينشد هذا؟ حسن البنا يقول وأنشد معه والمجموعة معه: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب البصر. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقرة، وما لركب الحمى مالت معاطفه لا شك أن حبيب القوم قد حضر. إيش كم فيها من البدع والضلالات هذه الأبيات؟ لا شك أن حبيب القوم قد حضر، من يقصدون؟ النبي عليه الصلاة والسلام. خرافات وبدع وشركيات. وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، النبي يسامح يا جماعة. وإن ما يغفر الذنوب إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. قلت في هذه الأبيات ومقدمتها بدع: أولها بدعة الاحتفال بالمولد، ثانيها بدعة إنشاد المدح بصوت جماعي، ثالثها زعم الصوفية أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحضر احتفالاتهم المبتدعة، وهذا كذب عليه، عامل الله من اختلقه وصدقه بما يستحق، وفيها كارثة كبرى ومصيبة عظمى، وهي إسناد مغفرة الذنوب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في قوله وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، وهذا شرك أكبر مخلد في النار. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي الحديث القدسي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. توفي البنا اغتيالا سنة 49 و 900 ألف. هذه نبذة عن الحسن البنا وعن نشأته وتربيته. لماذا هذا الكلام؟ لأنه في الآن يوجد بين ظهرانينا مغفلون كثيرون يعتقدون أن البنا إمام، ويقولون الإمام الشهيد، جمعوا بين مصيبتين، أمموه في الدين ولا يستحق الإمامة. هذه نشأة صوفي، وقالوا عنه شهيد رجما بالغيب وهم ما يعرفون. لا نحكم على أحد الشهادة إلا من حكم الله عليه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح باب: لا يقال فلان شهيد. ليه؟ هذا عند الله. واحتج بحديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذا يقوله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، نحن ما ندري هل هذا فعلا شهيد أو لا، هذا عند الله عز وجل. ومع ذلك يغلطون هذا الغلط الفظيع، شهيد. كلمتان خاطئتان، إمام وشهيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ أحمد النجم هنا في الأصل: من الأدلة على ذلك أن مؤسس الحزب ومقرر المنهج الإخواني حسن البنا حاضر في وكر من أوكار الشرك، بل من أكبر أوكاره في مصر، وهو مشهد السيدة زينب. نعم، تابع نقل ذلك. قال: نقل ذلك عباس السيسي في كتابه قافلة الإخوان المسلمون، فقال كلمة الأستاذ المرشد العالم في حفل الهجرة بالسيدة زينب جاء في كلمات الأستاذ المرشد العام في هذا الحفل. طيب، ما يلي. طيب، احنا لأن الوقت انتهى نكتفي بهذا، ان شاء الله غدا نتابع في هذا الموضوع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.